رجل من هؤلاء الطالعه جاء الى احد علماء الدين واسلم على يديه بعد حوار فكري مفصل. اسلم على يديه واصبح من المتقلبين في الدين، وكتب كتابا ايضا في هذا الشان. يقول هذا العالم في يوم من الايام: كنت جالس وهذا جالس بجنبي، فقلت له بان من المستحب ان يؤذن في اذن الطفل اليمنى ويقام في اذنه اليسرى، هذا من المستحبات، وكلنا ربما نقوم بهذه السنه المستحبه. يقول: عندما قلت له هذه الكلمه استغرب جدا، ابدى تعجب هائل من هذه الكلمه. انا تصورت انه هذا لم يتفق هذا الحكم. باي مناسبه هذا الحكم؟ لماذا هذا الاذان في اذن الطفل الذي لا يعقل ولا يفهم؟ قلت له: لماذا هذا التعجب؟ فقال لي: في الواقع انه كانت لي قضيه اتفقت لي منذ زمان طويل، وانا لم افهم هذه القضيه الا الان عندما بينت هذا الحكم. عندما ولدت كان لنا جار من رجال الدين، امي اخذتني وحملتني الى ذلك العالم باعتبار انه جار، باعتبار انه رجل موقر. يقول: العالم اخذني، وبعد ذلك عندما كبرت قالت امي ان ذلك العالم اخذك وشور في اذنك، قال كلمات مبهمه لم افهم ماذا قال. يقول: انا لم افهم معنى هذه الكلمات إلى أن كبرت، ولكن باستمرار كنت أجد حنينا إلى الإسلام في قلبي. عندما كان يذكر الدين الإسلامي أمامي كنت أشعر بحنين إلى هذا الدين. عندما كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأشعر بانشداد نفسي نحو هذا الرجل، وهذا الانشداد وهذا الحب دفعني للبحث والتحقيق إلى أن أسلمت على يديك في النهاية. هذه هي الكلمة. الكلمة حتى بالنسبة إلى طفل صغير ربما تؤثر في تغيير مجرى حياته. الكلمة الواحدة ربما تؤثر في تغيير حياة أمة كاملة.